شو حلو المنوتة لما بتبقى هي رفيقة أمك، شو حلو المنوتة لما بتبقى هي رفيقة أمك، تسمعها تحبها وترضيها وتحضنها تبوسها وتضمها. شو حلو المنوتة لما بتبقى هي رفيقة أمك، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. بحنانة تمشط شعراتي تلعبني أنا ورفيقاتي، بحنانة تمشط شعراتي تلعبني أنا ورفيقاتي. ماما يا وردة حياتي ويا أحلى وردة رح شمها، ماما يا وردة حياتي ويا أحلى وردة رح شمها. شو حلوة شو حلوة، شو حلو البنوتة وإمها. شو حلوة شو حلوة، شو حلو البنوتة وإمها. شو حلوة البنوتة لما بتبقى هي رفيقة إمها، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. ماما ما أنها مش قد بتفهمني وبلقاها حدي، ماما ما أنها مش قد بتفهمني وبلقاها حدي. لو نزلت دمعة على خدي بإيد الحنون بتلمها، نزلت دمعة على خدي بإيد الحنون بتلمها. شو حلوة شو حلوة، شو حلوة البنوتة وإما. شو حلوة شو حلوة، شو حلو البنوتة وإما. شو حلوة البنوتة لما بتبقى هي رفيقة إما، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. ماما ما بحكي وبقول حكاياتي وأسراري كلها، ماما ما بحكي وبقول حكاياتي وأسراري كلها. لو مهما أغلط بتضلها ترضى عني وما بيهمها، لو مهما أغلط بتضلها ترضى عني وما بيهمها. شو حلوة شو حلوة، شو حلو البنوتة وإما. شو حلوة شو حلوة، شو حلو البنوتة وإما. شو حلوة البنوتة لما بتبقى هي رفيقة إما، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. شو حلو البنوتة لما بتبقى هي رفيقة إما، تسمعها تحبها وترضيها تحضنها تبوسها وتضمها. شو حلو البنوتة لما بتبقى هي رفيقة إما، شو حلو البنوتة لما بتبقى هي رفيقة إما، تسمعها تحبها وترضيها وتحضنها تبوسها وتضمها. شو حلو البنوتة لما بتبقى هي رفيقة إما، تسمعها.